بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله، اقتربت الساعة. الساعة دي اللي هي القيامة، اللي بيسمها الحق، اللي بيسمها الواقع، اللي بيسمها الطمة، كل اسم من الأسماء يدي لها ايه؟ وصف من أوصاف المخيفة. نعم، اقتربت الساعة. طب يعني اقتربت الساعة؟ يعني لأن رسول الله جاء زي ما قال أنا والساعة كهاتين، يبقى أنا الآخر، يبقى زماني جيت، يبقى ما فيش إلا الساعة بعدي. هذه واحدة. طيب على الأول، أو اقتربت الساعة كلام عام بأماراتها المتتالية. نيجي نقول بقى عايزين نتكلم كلام ثاني. الساعة ما تفتكرش أنها ستقوم عليك أنت لوحدك، انت حي، انما هتقوم على اللي ماتوا الاخرين. اللي ماتوا الاخرين دول ما تفتكرش انهم قاعدين من يوم ادم ما مات لحد دلوقتي قاعد بقى كده منتظر الساعه المده دي، ولا مرت عليه حاجه. ليه؟ لان الزمن فرع الحدث، وما دام لا حدث يبقى لا زمن. ولذلك هيقول فيها كده كانهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه أو ضحاها. إذن الزمن إيه؟ نعرفه، الزمن فرع الحدث، وما دام ما فيش حدث يبقى ما نعرفش فيه زمن. الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ربنا أمته كام سنة؟ 100. لما أماته 100 عام قال له كم لبست؟ الله قال له لا، مش يوم رمضان، ده 100 سنة، يوم او بعض يوم، لانه ما يقدرش بالزمن. ما لقى يوم او بعض يوم؟ قال لك قاسها على النوم في الحياه، ان ما يمكنش الانسان ينام الا يوم او بعض يوم. ولو راى شيئا تغير فيه، كان شاب كده شعر اسود وبعدين لقى نفسه بقى شايب، يبقى كان يدع زمن، انما لازم يشوف نفسه زي ما اهل الكهف لما سالوا بعض كم لبستم، قالوا لبسنا يوما او بعض، هي يعني أطول مدة ينامها الحي، كان أطول مدة. فربنا قال له لا يا أخو، أنت 100 سنة وأنا لا أكذبك كما أني صادق. يبقى الاثنين صدق، 100 سنة صدق ويوم أو بعض يوم صدق. هات الدليل. أما لك أنت مش كان معك حمار؟ نعم معي حمار. قال له طب انظر إليه، لقى شوية تراب، مش ممكن في يوم وليلة يبقى تراب؟ يبقى 100 سنة صحت. قال له مش كان طعام جايبه ليك تاكله؟ قال له شوف الطعام، لا الطعام محمودش، يبقى يوم او بعض يوم يبقى سود، يبقى 100 سنة صح؟ يوم او بعض يوم صح. يعني بقى يبقى الزمن يقبضه ويبسطه وهو القابض الباسط، خلاص كده. فما اذا بقى اقتربت الساعة، قلنا ما نظنش ان ادم قاعد ينتظر الساعة لحد دلوقتي كده، ولا امال ايه؟ قال لك ما فيش حدث يبقى في زمن. طب تعالى للأحياء بقى، اقتربت الساعة، عايزين نقرب عليهم. ما تقولش آيات صغرى ولا آيات كبرى، الآيات الصغرى دي أمر غيرك، لأن الآيات الصغرى أو الكبرى أمر وارد وطارئ عليك. أنا خليها فيك أنت. راح النبي موضح لنا اللغز به، قال الساعة دي من مات فقد قامت قيامته. يبقى هات بقى اقتربت الساعة، اقتربت القيامة. قال أبهم الله سبب الموت وزمن كل واحد، الموت يمكن يجيله في أي وقت. يبقى اقتربت الساعة، مدام هيموت تقوم ساعته، وأنا يمكن أموت في الوقت ده، يبقى اقتربت ولا ما اقتربتش؟ يبقى اقتربت الايه؟ اقتربت الساعة. ادي واحدة. هات بقى وانشق القمر. انشقاق القمر آية كونية، والرواية اللي موجودة انه انشق بان كده الحراء بان بين الشقين. نقول له تعالى بقى، لو ان هذه الآية الكونية حدثت كان العالم كله يبقى. نقول له بس ما تقولش العالم كله، خليك صادق يعني، لان الامر ما بيروحش للناس كلها في وقت واحد، لا بيبقى محاق هنا وبيبقى مش عارف فيه هنا وبيبقى هلال هنا. قول بنر هم اللي بقى ايه؟ أم قال لك ولو الناس اللي موجودين هناك كانوا يشوفوه تبقى آية كونية. نقول له يا أخي أنت في هذا العصر، والجرائد إذاعة وتلفزيون يقول لك سيحدث اليوم خسوفا كليا ولا خسوف جزئي ومش عارف ايه, ويحدث الكسوف. وبعدين في ناس يقول لك ايه ما قدرتش بحبها لما شافوش, مع انه معلن عنه ومش عارف ايه. ليه؟ خمر ايات الليليه والناس بتبقى نايمه, والايات الكونيه كلها المعجزات الكونيه للرسل لا يقصد منها المعجزه الدائمه, يقصد منها المعجزه لمن شهدها, عشان ان كان كده يثبت على ايمانه, وان كان عاصي يجي ويانا. يبقى من المراد به هو زي يقول لك كعود الكبريت ما تتكررش. يعني مثلا معجزات الرسل كلها بالشكل ده, كان ضرب موسى للبحر بالارض, والله القران هو اللي قالها لنا, لو ما كانش قالها لنا يمكن نخلينا واقفه فيه, تحصل مره واحده وخلاص وتنتهي. ايات رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزته الكبرى القران اللي هو على طول, انما ايحرم من معجزات كونيه حصلت لغيره من الرسل؟ نقول له بس انا مش المقصود بها, مقصود بها من راها, مش صح الناس بتراها وبعدين ربنا عملها له كده راح فلق الامر ورجعه تاني. ما تستلزمهاش على الله. ليه؟ لان المعجزه معناها خرق للعاده وللناموس. بحر يبقى يبس بضربه عصا, جبل يطلع ميه بضربه عصا, ما مساله مش فوق. يبقى دي خرق النواميس. يبقى الناس اللي كان بيجادلهم محمد شافوا الحكايه دي وانتهت المساله. مش المهم ان الناس كلها ايه يشوفوها. طيب, او كما قال اقتربت الساعه, يعني ساعته كل واحد, ويبقى انشقاق القمر برضه لكل واحد هيغيب عني خالص. الله. يبقى اذا اقتربت الساعه وانشق القمر ناخذ منها دلاله واحده, استعدوا للقاء ربكم فان ساعاتكم, كل واحد ساعته ما يعرفهاش امتى, دلوقتي هو تحصل له, وبرضه القمر يغيب عنه وينشق ويعتزل حياته, والى لقاء اخر ان شاء الله.